الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي رضي الله تعالى عنه في المسألة الرابعة من مسائل الحديث الصحيح: ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. هذه المسألة تعرف عند العلماء باسم المعلقات. الأحاديث المعلقة هي التي يحذف من مبتدأ إسنادها واحد أو أكثر ولو إلى الصحابي. فالإسناد الذي نكرره دائما ما هو؟ القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط من أول الإسناد رجل، سقط القعنبي مثلا، فقال البخاري وقال مالك، بين البخاري ومالك يوجد طبقة لم تذكر في الحديث في السند، فهذا يسمى تعليق، كأن السند رفع عن الاتصال فعلق، فحذف من مبتدأ إسناده رجل. وقد يحذف رجلان فيقول البخاري رحمه الله تعالى وقال نافع، وقد يحذف أكثر فيقول البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عمر. فإذا الحذف قد يكون لرجل واحد وقد يكون لأكثر، المهم أن يكون ذلك من مبتدأ الإسناد من جهة المصنف. فهذا التعليق لماذا ذكر هنا مع أن البحث هنا عن الحديث الصحيح؟ لأنه وجد في تراجم صحيح البخاري أحاديث معلقة، فقد يسأل السائل هذا الكتاب مبني على الصحة وهذه الأحاديث معلقة يعني فيها انقطاع، فما حكمها؟ أهي داخلة في الصحة ضمن مسمى الكتاب أنه الجامع الصحيح، أم إنها على الأصل من كونها منقطعة فتكون يعني ضعيفة؟ فهذا هو المبحث. إذن الحديث المعلق موجود في تراجم يعني في عناوين أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. في صحيح مسلم هو قليل جدا، لا يكاد يذكر، رقم قليل جدا يعني 14 حديثا، فهذه لا توصف أو لا تذكر أمام أحاديث الكتاب، وهي موصولة في الكتاب نفسه إلا حديثا. معلقات البخاري أيضا هي واردة في عناوين الأبواب هكذا، مثلا يقول البخاري وقال مجاهد وقال نافع وقال فلان وقال فلان، لكنها موصولة في صحيحه في مكان آخر. يوجد حوالي 100 وكذا حديث ليست موصولة في مكان آخر من صحيحه. فما سبب أن البخاري رحمه الله تعالى يفعل هذا؟ يفعل هذا لأنه الآن يريد الاحتجاج بجزئية من الحديث في هذا العنوان في هذه الترجمة، ولا يريد أن يذكر الحديث كله فإنه قد ذكره في موضع آخر. فهذا من أسبابه الاختصار. ومن أسبابه أن الحديث قد يكون صحيحا عنده أو حسنا أو دون ذلك بقليل، فليس على شرطه الذي يورده. شرط البخاري هو المستوى الأعلى من الصحة، فيحتاج أحيانا إلى أن يورد حديثا هو أدنى من المستوى الذي اشترطه لنفسه فيعلقه ليخرجه من مضمون كتابه، لأن كتاب البخاري مبني على الاتصال، عنوانه الجامع الصحيح المسند، فكلمة مسند تتضمن أن أحاديثه جميعا متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن فيه شرط الاتصال فهو ليس من صلب كتابه. الآن هذه الأحاديث المعلقة كما قلنا الكم الأكبر منها قد وصل في الكتاب نفسه، وما لم يوصل منها ما حكمه؟ يقول هنا: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم، صيغ الجزم يعني كلام جازم، قال، روى، ذكر، وأمر، كل هذا ليس فيه نوع من التمريض. أما كلمة يقال فيها نوع من التمريض، فهذه التي بصيغة الجزم كأن البخاري يضمن لك أنها صحيحة منه إلى من أضيفت إليه. يعني إذا قال لك البخاري وقال نافع، فقد تكفل لك ما بينه وبين نافع، بقي عليك أن تنظر في الجزء المذكور من الإسناد، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. وما ليس فيه جزم كيروى، يذكر، يقال، روي، ذكر، حكي، فهذا لا يتضمن حكم الصحة عن المضاف إليه، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. لكن قال بعد ذلك: وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح. يعني أن هذا الحديث المعلق ولو كان بصيغة التمريض ليس بواه، بمعنى يصلح للاحتجاج به إما بشواهده أو بمتابعاته أو باعتضاضه بأدلة أخرى، لأن التراجم تبنى للاحتجاج. التراجم لإيش تبنى؟ للاحتجاج. فلا يستجيز البخاري رحمه الله تعالى أن يحتج فيها ويذكر ما هو واهن جدا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من الذين اعتنوا بصحيح الإمام البخاري، له ثلاثة مصنفات في وصل هذه المعلقات، وصلها بأسانيده، يعني فعل كما فعل ابن عبد البر في إيش؟ في أحاديث الموطأ. فابن عبد البر كل مرسل، كل بلاغ، كل انقطاع في الموطأ وصله، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فعل ذلك في صحيح البخاري في كتاب التوفيق، التوفيق إلى وصل المهم أو في وصل التعليق. وله كتاب عظيم سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، يعني لن يبقي حديثا معلقا في البخاري إلا سيصله، تغليق التعليق. اختصر التغليق في التشويق، التشويق إلى وصل المهم من التعليق، فهذا حكم المعلقات. إذن مناسبة إدخالها في هذا المبحث وهو مبحث الصحيح هو ورود المعلقات غالبا في صحيح الإمام البخاري، وهو من أكثر الكتب إيرادا للمعلقات في التراجم، لأن البخاري رحمه الله تعالى أطال في التراجم. أما غيره من الأئمة فلم يطيلوا في تراجمهم، يعني تكون الترجمة أو العنوان نصف سطر أو أقل من ذلك. البخاري أحيانا يأتي ترجمة الباب سبعة أسطر أو ثمانية أو أكثر من ذلك، تتضمن آيات وتتضمن أحاديث وتتضمن أقوالا للصحابة وأقوالا للتابعين، وأحيانا كلاما من البخاري رحمه الله تعالى نفسه. ثم قال الخامسة: الفائدة الخامسة أو المسألة الخامسة: الصحيح أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما. طيب، لما تقرر عند الأمة صحة الصحيحين وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وتقرر كذلك أن صحيح البخاري أعلى وأجل من صحيح مسلم، خرج من ذلك تقسيم عقلي أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أصح الصحيح، يعني هو المرتبة الأولى من الصحة، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرطهما ولم يخرجاه. معنى صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، السلسلة التي نذكرها: القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة على فرض أن البخاري روى بهذه السلسلة، لنفرض رقم افتراضي، روى 20 حديثا بهذا الإسناد، يوجد أيضا 20 حديث أخرى مروية بهذا الإسناد لم يروها البخاري، فيقول الحافظ أو الناقد: هذه الأحاديث على شرط البخاري، يعني هي متون لم يروها البخاري في صحيحه، لكن أسانيدها يوجد مثلها أين؟ في صحيح البخاري. نحن ذكرنا ماذا الآن؟ ذكرنا إسنادا بكماله، قعنبي، مالك، نافع، ابن عمر. لكن أحيانا يأتي بعض الذين يحكمون على الأحاديث فينظر في ترجمة راو أنه روى له البخاري، ينظر في ترجمة راو ثان روى له البخاري، ينظر في ترجمة راو ثالث روى له البخاري، رابع روى له البخاري، فيوجد هؤلاء الأربعة في إسناد ما فيقول: هذا الحديث على شرط البخاري نظرا لوجود رواته أين؟ في الصحيح. هذا يقال له: انتظر لحظة، البخاري روى لفلان نعم، وروى لفلان نعم، لكن البخاري لم يروي لهما على الولاء، يعني رواية فلان عن فلان لا يوجد مثلها في البخاري، يوجد رواية فلان عن رجل آخر، يعني مثلا كما مثلنا لا يوجد رواية مثلا الإمام مالك مثلا رحمه الله تعالى، إمام مالك من رجال البخاري بدون شك وبدون امتراء، قتادة ابن دعامة السدوسي من رجال البخاري. طيب، هل يوجد في البخاري كله رواية لمالك عن قتادة؟ ما يوجد، لو نقبت الصحيح نقبا لا تجد رواية لمالك بن أنس المدني عن قتادة ابن دعامة البصري أبدا، لكن أنت لو نظرت مالك من رجال البخاري، قتادة من رجال البخاري، على فرض أن اللقاء ممكن، فبعض الناس يأتي ويحكم مباشرة أن هذا الإسناد على شرط البخاري، هذا الإسناد ليس على شرط البخاري. عرفنا هذه القضية؟ طيب، إذن ما كان صحيحا على شرطهما، يعني وجود إسناد روى بمثله البخاري وروى بمثله مسلم، هذا يكون صحيحا على شرطهما ولو لم يرويا ذلك الحديث في صحيحيهما. ثم على شرط البخاري وحده، ثم على شرط مسلم وحده، ثم حديث صحيح ليس على شرط واحد منهما. هذا كما ذكرنا تقسيم عقلي، لكن عند التدقيق إذا قلت لك إن التابعين رحمهم الله تعالى هم أفضل من أتباع التابعين، التابعون أفضل من أتباع التابعين. هل هذا الكلام يتضمن أن كل تابعي أفضل من كل تابع تابعي؟ لا يتضمن ذلك، هذا يسمى تفضيل إجمالي. كذلك تفضيل أحاديث صحيح البخاري على أحاديث صحيح مسلم إنما هو تفضيل إجمالي وليس تفضيلا تفصيليا. يعني قد يوجد في صحيح مسلم حديث أقوى أو يعني أعلى في مرتبة الصحة من حديث في صحيح البخاري. كيف ذلك؟ حديث في صحيح مسلم مثلا رواه عن الصحابي أربعة، يعني يوجد في طبقة التابعين أربعة من التابعين، رواه عن كل تابعي ما شاء الله من أتباع التابعين، صاروا 16-20 تابع تابعي. إذن هذا الحديث ما اسمه؟ هو حديث مشهور. هناك حديث في البخاري انفرد عن صحابيه تابعي واحد، وانفرد عن تابعيه تبع من تبع الأتباع واحد. إذن التفرد كم طبقة؟ 3 طبقات. لا شك ولا ريب ولا غرو أن ما رواه مسلم أعلى في الصحة من هذا الحديث الفرد. فبهذا قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. لذلك الترجيح بكون الحديث في الصحيح هذا وجه، يعني من أوجه الترجيح نعم، لكن قبله عشرات الأوجه من الترجيح. يعني هذا الوجه يلجأ إليه في نهاية المطاف، أما ليس هو أول. يعني مثلا تعارض حديثان، حديث في مسلم وحديث في البخاري، فورا تقول هذا رواه البخاري؟ لا، تنظر أول شيء في الشهرة، الحديث الذي رجاله أكثر أولى بالصواب، تنظر مثلا في جلالة الرواة، تنظر مثلا في ملازمة الرواة لشيوخهم ونحو ذلك. إذا استوت الأمور من كل وجه عند ذلك تقول هذا في البخاري وهذا في مسلم فهذا أرجح. إذن هو وجه متأخر من أوجه الترجيح وليس من الأوجه المتقدمة. ثم قال رحمه الله: وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين. يعني كلمة متفق عليه إذا أطلقت في الكتب المراد أنه أخرجه البخاري ومسلم. في كتاب منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام مراد المصنف أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد، اصطلاح خاص لكن حتى نفهم اصطلاح ذلك الكتاب. طيب إذا قال علي بن المديني متوفى كم؟ 233 مثلا. إذا قال علي بن المديني وهو شيخ البخاري وشيخ الترمذي قال هذا حديث متفق عليه، كيف نفسره؟ حديث متفق عليه يقوله علي بن المديني أو يقوله يحيى بن معين أو يقوله الإمام أحمد، هؤلاء قبل الشيخين. المراد أن هذا الحديث اتفق فيه على راويه الذي تدور عليه أسانيده. يعني مثلا الإمام الزهري يروي حديثا عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق جميع أصحاب الزهري على لفظ واحد، مالك وسفيان بن عيينة والليث ومعمر وعقيل ويونس وابن أخي الزهري وفلان وفلان وفلان، لم يختلف أحد منهم على الزهري. هذا يقال فيه حديث متفق عليه. فهذا الاصطلاح سابق على ماذا؟ على الصحيحين، لكن هذا الاصطلاح زوى وضمر بعد انتشار الكتب، فرجع الأمر الآن في عصرنا وما قبله بقرون، بعشرة قرون أو 12 قرن، إلى قولهم متفق عليه، يعني أخرجه الشيخ. وذكر الشيخ، الشيخ من هو؟ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، صاحب الأصل، صاحب علوم الحديث، أن ما رواياه أو أحدهما، يعني ما رواه الشيخان معا أو أحدهما البخاري وحده أو مسلم وحده، فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه. هنا النووي رحمه الله تعالى يذكر هذا ليمهد قوله: وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. سبقت لنا هذه القضية أن خبر الواحد يفيد القطع أم الظن؟ الخبر الواحد في أصله مفيد لماذا؟ للظن. إذا احتف بخبر الواحد قرائن رفعته من الظن إلى القطع، إذن في أصله مفيد لإيش؟ للظن، مع القرائن أفاد القطع. فهنا جاء العلماء، فابن الصلاح وأمثاله رحمهم الله تعالى قالوا: نقول إنه قطعي لأنه اجتمعت حوله القرائن. النووي رحمه الله تعالى متابعا للمحققين من الأصوليين والمتكلمين، هون كلمة المحققين المراد بها من الأصوليين والمتكلمين، قالوا: هذه القرائن أمر خارجي، فنريد نحن ذات النقل هذا هل هو قطعي؟ ذات النقل ظني. فالمسألة هي اصطلاح علمي على كلا القولين: الحديث واجب العمل به أم لا؟ الحديث واجب العمل به، وهذا القطع هو قطع استدلالي وليس قطعا بدهيا. شو الفرق بين القطع الاستدلالي والقطع البدهي؟ القطع البدهي يكفر منكره، القطع الاستدلالي يوقف على الحجة، فإذا عاند التحق بالأول، لكن قد يخفى على بعض الناس. فمثل المسح على الخفين مثلا، كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعلمون جوازه، ما يقدح هذا في دينهم، فلما علموا جوازه قالوا به. إذن هذا ليس أمرا بدهيا معلوما من الدين بالضرورة، لكن مثلا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من يستحله؟ من يستحله يخرج من الملة، لأن هذا أمر لا يعذر أحد بالجهل فيه، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا شيء يعلمه الجميع، هذا مما يسمى معلوما من الدين بالضرورة. فالآن القول بقطعية أحاديث الصحيحين هي في الأصل آحاد تفيد الظن. لما اتفقت الأمة على قبول هذين الكتابين وأنهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هذه قرينة خارجية ليست راجعة إلى ذات الإسناد، هذه قرينة من فين؟ من الخارج. لما كانت قرينة من الخارج، الإمام النووي والذين تبعهم قالوا هو في الأصل يفيد الظن. الإمام ابن الصلاح ومن تبعه، الإمام ابن كثير والإمام العراقي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى وكثير ممن كتب السيوطي والسخاوي، قالوا هو مفيد للقطع بهذه القرينة. فيكون العلم القطعي حاصلا فيه. الأحاديث المتكلم فيها في الصحيحين ننتبه جميعا، الدارقطني رحمه الله تعالى انتقد الإمام البخاري لماذا أوردت هذا الحديث في صحيحك. انتقاد الإمام الدارقطني ليس من باب التضعيف، وإنما إذا أردنا التمثيل له بمثال معاصر، أن المدرسة قد يكون فيها صف له عدة شعب، يعني مثلا الصف السادس فيه الشعبة الأولى، الشعبة الثانية، الشعبة الثالثة، الشعبة الرابعة، فطالب ينجح من الصف الخامس إلى الصف السادس لكن على الحافة، يعني ينجح بآخر رمق على العلامة الدنيا تماما، يعني لو نقصه درجتان أو ثلاثة بقي في الصف الخامس، فنجح إلى الصف السادس، يقسم الطلاب بحسب تفوقهم، فيوضع المتفوقون في الشعبة الأولى، ومن يليهم في الثانية، ومن يليهم في الثالثة، والرابعة تجمع هؤلاء الحثالة. فطالب مثلا مستواه في الشعبة الثالثة أو مستواه في الشعبة الثانية، فيأتي المدير يضعه في الشعبة الأولى، من يعترض؟ كل الناس تعترض، الطلاب في الشعبة الأولى يعترضون، لماذا تدخل إلينا من ليس على مستوانا؟ هذا يعرقل التعليم، لأن هؤلاء على مستوى معين يفهمون على الأستاذ بمستوى معين، لما تدخل هذا دوننا يتعرقل الأمر قليلا. ومن يعترض أيضا؟ طلاب الشعبة الثانية كلهم يريدون أن يدخلوا في الشعبة الأولى، فيواجه المدير الآن انتقادات كثيرة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدخل في كتابه الصحيح بعض الأسانيد مما ليس على مستواه المطلوب، ليست ضعيفة. هذا الطالب اللي في الشعبة الرابعة هل هو راسب؟ هو ناجح، لكن ليس على مستوى الشعبة الأولى. فهنا وجه الاعتراض، الدارقطني رحمه الله تعالى يعترض على البخاري، أو ينتقد، مو اعتراض، لا تعترض فتنطرد، ينتقد، النقد مطلوب، ينتقد البخاري رحمه الله تعالى لماذا أدخلت هذا الإسناد في صحيحك وهو ليس على شرطك ولا على المستوى المطلوب. إذن ليس تضعيفا، هذا ليس حكم من الدارقطني بالضعف. من الأعذار لأصحاب الصحيح في مثل هذا أن البخاري إذا روى بسلسلة على شرطه يكون الحديث سداسيا، يعني يكون نازلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة وسائط، لكن لو روى من طريق هذا الرجل لكان الحديث خماسيا فيكون أعلى، وأصل الحديث معروف برواية الثقات فلا ضير فيريده. فهذا نوع انتقاد الدارقطني. الإمام ابن الصلاح لما حكم بقطعية أحاديث الصحيحين استثنى أحاديث التي انتقدها الدارقطني حتى لا يأتي أحد ينتقد ابن الصلاح أيضا، يقول كيف يحكم بالقطع والدارقطني خالف، صير سلسلة طويلة من الانتقادات والاعتراضات والأجوبة والنكت وكذا، فحسما هو بنفسه قال لك إلا الأحاديث التي انتقدها الدارقطني. فننبه على هذا كثيرا، لأن بعض المبطلين من المعاصرين يأتي ليعترض على أحاديث الصحيحين مو على هذه الهيئة التي شرحناها، يعترض أن هذه أحاديث باطلة، أحاديث مكذوبة، تقول له اتق الله يا أخي هذا صحيح البخاري أجمع عليه المسلمون، فبيقول لك لا الدارقطني انتقد فلان انتقد، انتقدوا من هذه الحيثية لا من الهوى الذي تذهب إليه. هذا شيء. الشيء الثاني، انتقادات الدارقطني للأسانيد، للأسانيد. وهؤلاء أصحاب الأهواء المعاصرون انتقاداتهم لإيش؟ للمتون. هؤلاء ما ليس قضيتهم فلان سمع من فلان أو فلان يعني تصح روايته عن فلان، هذول قضيتهم أن هذا الحديث لم يطابق الهوى. وإذا أردنا التلطف نقول لم يطابق الثقافة التي يخضع لها هذا المتكلم، فهو بهذا يريد أن يضرب في الصحيحين بمعول الأئمة، يستخدم كلمة الدارقطني وكلمة فلان وكلمة فلان معولا في هدم ما اتفقت عليه الأمة من صحة هذا الكتاب الجليل. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.